ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، حيث وصل بنا الكلام إلى ما يشرع في حق الميت، لأننا كنا نتكلم في الحلقة الماضية على فروض الكفاية من الصلوات، وقلنا إن ذلك صلاة الجنازة وصلاة العيدين. تكلمنا على صلاة العيدين وأحكامها وأحكام صلاة العيدين، وتكلمنا على الجنائز، فبدأنا بصلاة الجنازة، تكلمنا على صفة صلاة الجنازة وأركانها وواجباتها وسننها، وبقيت أمور تشرع في حق الميت من تغسيله وتكفينه ونحو ذلك، سنتكلم عليه اليوم إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك في نفس الحلقة إن شاء الله سنتكلم على نوافل الصلاة. إذن سنتكلم في هذه الحلقة على ما بقي من أحكام الجنائز فيما يتعلق بالميت من تغسيله وتكفينه، ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله على أحكام النوافل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويبارك لنا في الوقت وينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. عرفنا أن الميت يتعلق به أحكام تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، والصلاة عليه فرض كفاية وعرفنا أحكامها، لكن أمامكم الآن بعض الأمور التي تتعلق بالميت، ما يشرع تجاه الميت، ما يشرع تجاه الميت، يعني الأمور المشروعة في حق الميت تنقسم إلى قسمين، ما يجب وما يسن. ما يجب يعني ما هو فرض، وهو فرض كفاية طبعا كالصلاة، كصلاة الجنازة عليه، وما يسن في حقه. طيب، ما يسن منه ما يكون عند منه ما يكون في مرضه، لأن الإنسان قد يمرض قبل الموت وهو الغالب، فهناك أحكام تتعلق بهذا. والثاني ما يكون عند احتضاره، والثالث ما يكون بعد موته. فهذه ثلاثة عناصر في الأحكام المتعلقة بالإنسان قبل موته وبعد موته. طيب، نبدأ بما يجب في حق الميت. ما يجب في حق الميت أربعة أمور، يجب في حق الميت أربعة أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أربعة أشياء: الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه. أما الغسل، فغسل الميت صفته المجزئة، يعني أقل قدر مجزئ، تعميم بدنه بالماء مرة واحدة بنية، أقل قدر. يعني هناك أشياء مستحبة، مثل ما قلنا في غسل الجنابة، غسل الجنابة المجزئ فيه أن تعمم بدنك بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية، كذلك في حق الميت أقل قدر مجزئ في حق الميت، يعني القدر الذي يؤدى به الواجب، أن تعمم بدنه بالماء، كل البدن من الرأس إلى أصابع القدمين، مع ما يكون من تحت الإبط والعانة وتحت الركبتين وتحت وفي باطن سرته، يعني الأشياء، الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بتعاهد، فلا بد أن يعمم بدنه كله بالماء بعد النية والتسمية. ينوي طبعا النية هنا تتعلق بالمغسل، لأن الميت انقطع عمله، لكن الغاسل ينوي، يقول نويت تغسيل الميت، وبعد أن ينوي تغسيل الميت يقول بسم الله، ثم يشرع في تغسيل الميت المجزئ أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة. إذن الغسل المجزئ منه تعميم بدنه بالماء مرة واحدة. نحن الآن نتكلم على الواجبات، لكن المستحبات هناك أمور تتعلق بالغسل المستحب سأتكلم عنها إن شاء الله بعد أن أنهي هذه الواجبات. يبقى ما يجب في حق الميت أولا الغسل، والمجزئ منه تعميم بدنه بالماء مرة واحدة بنية. ثانيا التكفين، تكفين الميت، وتكفين الميت فرض كفاية، يبقى غسل الميت فرض كفاية وتكفين الميت فرض كفاية، يعني يقوم به من يكفي. والتكفين المجزئ منه ثوب يستر جميع الميت، ثوب واحد هذا هو المجزئ، لكن الأفضل ثلاثة أثواب في حق الرجل وخمسة أثواب في حق المرأة. والثوب هنا يعني مثل ما تراه أو ما نعرفه من الكفن، قماش يكون من قطن أو نحوه ويوضع عليه الميت ويلف به. فأقل قدر مجزئ في التكفين يعني الواجب أن لا يقل عن ثوب واحد يستر جميعه لا يبدو منه شيء لا من رأسه ولا من قدميه يكون معمما له، والثلاثة في حق الرجل سنة والخمسة في حق المرأة سنة. الثالث من الواجبات في حق الميت الصلاة، وسبق الكلام على صفتها. الرابع الدفن، دفن الميت، والواجب منه مواراة بدنه بما يحفظه، يحفظه من السباع ومن السراق ومن أن يعدو عليه أحد ومن أن تظهر رائحته أو تظهر جثته لأحد، يعني يوارى. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فهذا هو الواجب. لكن المستحب في الدفن أن يدفن الإنسان في قبر وأن يكون هذا القبر لحدا، وإلا إذا لم يستطع اللحد فالشق، هذه صفات زائدة. لكن القدر الواجب هو أن يدفن في مكان يوارى فيه بدنه. طيب ما يستحب؟ هذا ما يجب. يبقى أربعة أشياء واجبة: تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. أقل قدر واجب في الغسل أن يعمم بدنه بالماء بنية. أقل قدر واجب في التكفين أن يعمم بدنه بثوب واحد. أقل ثم الصلاة عليه، وعرفنا الواجب فيها. ثم الدفن أن يوارى بدنه بما يحفظه. بعد ذلك نتكلم على ما يسن في حق الميت. ما يسن؟ طيب ما يسن في حق الميت؟ الميت غالبا أو كثيرا ما يمرض الإنسان قبل الموت، فهناك أمور تسن في مرضه، ومنها عيادته، عيادة المريض، أن يعاد المريض يعني أن يزار، وعيادة المريض فيها فضل، وهي من حق المسلم على المسلم. ومن عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة حتى يرجع. فيستحب للإنسان أن يتعاهد إخوانه إذا مرضوا ويزورهم. ومن السنن أيضا في هذه العيادة أن يذكره التوبة والوصية، كما أمامك الآن، تذكيره التوبة والوصية، يعني يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة ورجوع إلى الله تعالى، لأن المرض مظنة الموت. فينبغي، والتوبة واجبة في كل وقت، ولا سيما في أوقات الضعف وفي أوقات المرض، لأن الإنسان قد يموت من غير توبة فيموت على معصية والعياذ بالله. فيذكره بالتوبة إلى الله تعالى، ويذكره بالوصية إذا كان له شيء يوصي فيه من حقوق الله أو حقوق عباده. مثلا لم يحج، عليه كفارة يمين، عليه كفارة ظهار، حقوق الله تعالى وهي كثيرة، أو عليه صيام أو نحو ذلك من الأمور التي لم يؤدها من الواجبات يوصي. وكذلك حقوق العباد، له دين أو عليه دين، أو عليه اقترض قرضا ولم يرده، عليه إيجار شقة مثلا، يعني الأشياء التي تجب عليه في حقوق الآدميين حتى يردها إليهم ويلقى الله عز وجل وقد أدى ما عليه. طيب هذا في مرضه، عيادته وتذكيره التوبة والوصية. ثانيا عند احتضاره، إذا نزل به، إذا يعني مات الإنسان ونزل به، فإن هناك أمورا تشرع في حقه، وذكر الفقهاء منها أشياء كثيرة، لكن نذكر منها: بل حلقه يعني بالماء. وهذا البل حتى يسهل عليه النطق بالشهادتين، ويسهل عليه هذه يعني يسهل عليه هذه المشقة التي تصيبه. فإذا نزل به، يعني نزل به ملك الموت ليقبض روحه، سن تعاهد بل حلقه، يعني نتعاهد المريض هذا الذي يحتضر ببل حلقه بالماء أو بعصير أو بشراب أو ما إلى ذلك. الثاني تندية شفتيه، تندية شفتيه يعني بقطنة أو نحوها، نندي شفتيه حتى يسهل عليه النطق بالشهادتين ويطفئ ذلك الحرارة التي تكون فيه عند الموت. الثالث تلقينه الشهادة، يعني تلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزيد على ثلاث مرات لئلا يضجره. الفقهاء يقولون يلقنه مرة واحدة ولا يزيد على ثلاث مرات. لماذا؟ لئلا يضجره، يعني لئلا يقع في ضجر أو ضيق أو نحو ذلك، لئلا يضجره. طيب تلقين الشهادة يعني يقال له قل لا إله إلا الله مرة ولا يزيد على ثلاث مرات، إلا أن يتكلم بعد الشهادة، يعني إلا أن يتكلم بعد قول لا إله إلا الله فيعاد له التلقين مرة ثانية حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. إذن يلقنه الشهادة مرة واحدة ولا يزيد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه. أيضا من الأمور المستحبة توجيهه للقبلة، من الأمور المستحبة توجيه الميت للقبلة، هذا ما ذكر أمامنا، لكن هناك أشياء أخرى يعني تركناها لئلا نطيل، منها أنه يسن أن يقرأ عنده ياسين، يقرأ عنده سورة ياسين، ثم إذا مات يعني هذا عند الاحتضار، ما يسن عند احتضاره بل حلقه، تندية شفتيه، تلقينه الشهادة مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه، ويوجه للقبلة ويقرأ عليه سورة ياسين عند خروج روحه، ويكون على جنبه الأيمن إن انتسع المكان وسهل ذلك، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. يبقى إذن نقول الميت يكون على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة إذا استطعنا، وإذا لم نستطع فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى جهة القبلة، هذا من حيث استقبال القبلة. ثم بعد ذلك ما يسن عند موت الإنسان، يعني تكلمنا على ما يسن عند المرض وما يسن عند الاحتضار، طيب إذا مات الإنسان، طيب قال في الشاشة التي أمامنا ما يسن أي بعد موته إذا مات. أولا يسن تغميض عينيه، يسن تغميض عينيه، يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمض عينيه. طيب تغميض عينيه. الثاني تليين مفاصله، تليين مفاصله يعني تلين مفاصله حتى لا تيبس وحتى لا يكون هناك مشقة عند تغسيله، وكذلك تشد لحياه، شد اللحيين اللي هما الفكين يعني، يشد لحييه ويغلقان لئلا يدخله شيء. وخلع ثيابه، خلع ثيابه يعني الثياب التي يلبسها لئلا يحمى جسده أو يسخن، ولكن إذا خلعت الثياب فيجب أن يستر بثوب، يعني تخلع الثياب التي يلبسها لكن يجب أن يوارى بشيء آخر، فيخلع ثوب، تخلع ثيابه ويستر بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويوضع شيء على بطنه أيضا حتى لا تنتفخ، ثم يوضع على سرير غسله. قال أيضا الرابع الإسراع بتجهيزه، يعني يسرع بتجهيزه، يوضع على سرير غسله، ويوضع على سرير غسل متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، ويسرع بتجهيزه أي بتغسيله وتكفينه ونحو ذلك، لأن هذه كرامة الإنسان إذا مات، ولا ينبغي أن يتأخر في ذلك إلا أن يموت فجأة فينتظر شيئا يسيرا حتى يحضر أقاربه وأولياؤه وأصحابه وما إلى ذلك. أيضا من الأمور المهمة جدا في موت الإنسان إذا مات أن يسرع في تنفيذ وصيته وقضاء دينه، وهذا يكون قبل الدفن أيها الإخوة الكرام، يعني إذا مات الإنسان لا ننتظر حتى يدفن ويفوت وقت وبعد كده نقسم أو نفرق وصيته أو نقضي دينه، لا، وإنما بمجرد موته نبادر قبل دفنه إذا استطعنا بقضاء ديونه وإنفاذ وصاياه حتى يصل الثواب وحتى تبرأ ذمة الميت قبل الدفن، وهذا مهم جدا إذا استطعنا يكون ذلك قبل الدفن، وإذا لم نستطع وضاق الوقت ولا يتمكن من قضاء الديون أو إنفاذ الوصايا فيبادر بذلك مباشرة بعد الفراغ من دفن الميت. طيب هذا ما يتعلق بما يشرع تجاه الميت. أيضا مما يشرع كما أمامكم تعزية المصاب به، تعزية المصاب به يعني نعزي من أصيب به من أهله وأصحابه وأقاربه وأولاده، يعني الأهل والأصحاب ومن أصابه حزن لموت هذا الإنسان فإنه يعزى، يقال له أعظم الله أجرك، أو يقال له لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أو نحو ذلك من العبارات التي تهون عليه مصيبته ويذكر بالصبر والثبات والدعاء للميت ونحو ذلك، تعزية المصاب به. أيضا من الأمور المسنونة وهذا يكون بعد الدفن زيارة قبره، وزيارة القبور مستحبة للرجال مكروهة للنساء، فلا ينبغي للمرأة أن تزور القبر ولكن الرجل يزوره، يستحب له زيارة القبور ويدعو للميت ويقول الذكر المعروف عند الدعاء السلام عند الزيارة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. طيب هناك أمور تشرع في حق الميت في تغسيله وفي تكفينه وهذه أمور تفصيلية يحال عليها إلى الدروس إن شاء الله التي تكون فيها طول وفيها استيعاب للأحكام المهمة لكننا مررنا على المهم من مسائل الجنائز بعد ذلك نتكلم على النوافل. احنا تكلمنا أن الصلاة منها ما هو فرض عين صلاة الخمس والجمعة ومنها ما هو فرض كفاية الجنازة والعيدين وعرفنا أحكام الجنائز وأحكام العيدين ومنها ما هو نفل يعني ليس واجبا لا فرض عين ولا فرض كفاية. وعرفنا أن فرض العين هو الذي يتعلق بكل مسلم ومسلمة في حقه في ذاته لا يقوم به غيره ولا يجزي أن يقوم به غيره. وأما فرض الكفاية فإنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لذلك نقول مثلا إن الصلوات الخمس فرض عين وصلاة الجمعة فرض عين لا يجزي أن يصلي غيرك مكانك، لكن في صلاة الجنازة إذا صلى بعض المسلمين كفى ذلك، وصلاة العيدين إذا صلى 40 من أهل وجوبها وحصل صحة الصلاة وحصل المطلوب سقط الإثم عن الباقين وإن بقيت في حقهم مستحب. هناك صلوات هي النوافل وهي ما سوى ما ذكرناه. نوافل يعني سنن ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإذا تركها لم يعاقب، لكن الفرض إذا تركه عوقب. فرض العين يعاقب كل إنسان إذا تركه، وفرض الكفاية إذا لم يقم به من يكفي أثم كل من تمكن من القيام به. لكن النوافل إذا فعلتها أثبت وإذا لم تفعلها فلا عقاب عليك، لكنها تكمل نقص الفرائض وترفع بها الدرجات وتزداد بها الأجور. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا فضل النوافل. الفرائض أفضل طبعا لأنها واجبة ولأن الله تعالى حث عليها وتوعد بالعقاب على تركها، لكن هذه رأس المال، يعني لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى الربح وليس عنده رأس مال أو رأس ماله قد ضاع. لذلك الفرائض هي الأهم وهي الأصل، لكن بعد ذلك لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نوافل الصلوات من خير ما يتقرب به إلى الله تعالى. فالصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة. فكل صلاة تصليها ترفع بها درجات حتى النوافل. بل في الحديث: الصلاة خير موضوع، يعني خير ما وضع للعباد مما يتقربون به إلى الله عز وجل، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. النوافل كما يظهر أمامكم الآن منها مطلقة ومنها مقيدة. النوافل نوعان: مطلقة ومقيدة. نوافل الصلوات إما مطلقة يعني ليست مرتبطة بالصلوات، وإما مقيدة يعني مرتبطة بالصلوات. إذن النوافل قسمان: مطلقة ومقيدة. ما معنى مطلقة؟ أي ليس لها ارتباط بالصلاة. ما معنى مقيدة؟ يعني في وقت معين أو مرتبطة بسبب معين أو ما إلى ذلك. طيب المطلقة، النوافل المطلقة أمرها واسع مفتوحة في أي وقت إلا في أوقات النهي. والنوافل المطلقة يعني الإنسان يجلس وهو جالس، لأن ليس عنده شغل وليس عنده شيء، يقوم ويصلي يتطوع لله تعالى بالصلاة في أي وقت في الليل والنهار. هذا مفتوح في أي وقت، وهو من فضل الله عز وجل علينا مع زهد كثير من الناس في ذلك. فإذا كان الإنسان جالسا وليس عنده ما يشغله فإنه يشرع له أن يتقرب إلى الله بالصلاة، يصلي ركعتين تقربا إلى الله تعالى. نافلة مطلقة ليس لها اسم، يعني مش ليست وترا ولا سنة فجر راتبة فجر مثلا، لا مطلقة. لكن هذه تكون في 24 ساعة على مدار اليوم كله إلا في أوقات النهي، إلا في أوقات النهي. ولذلك لابد أن نعرف أوقات النهي. أوقات النهي خمسة. النوافل المطلقة مشروعة في كل وقت لكنها تحرم في أوقات النهي، وأوقات النهي خمسة. طيب ما أوقات النهي؟ أولا من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، لاحظ أني قلت طلوع الفجر. لماذا نقول من طلوع الفجر؟ لأن وقت النهي يبدأ إذا دخل وقت الفجر وليس بعد صلاة الفجر. بمجرد ما يدخل الوقت فإن هذا وقت نهي عن النوافل، إلا أن تصلي ركعتي الفجر، سنة الفجر اللي هي الراتبة التي قبله تصلى في هذا الوقت، وهي الوحيدة المستثناة من النهي. لكن من طلوع الفجر إلى شروق الشمس وقت نهي طويل لا يتطوع فيه إلا براتبة الفجر التي هي قبل الفجر. الوقت الثاني من شروق الشمس، من طلوع الشمس شروقها إلى الارتفاع، يعني إلى أن ترتفع، أي ترتفع قيد رمح كما يقول الفقهاء. قيد رمح احنا قلنا انها حوالي ربع ساعة، يعني ترتفع الشمس بعد شروق الشمس بربع ساعة. اذا هذا وقت طويل، هما وقتان في الحقيقة لكن ممكن ان يجعل وقتا واحدا، فيقال مثلا من طلوع الفجر الى بعد شروق الشمس بربع ساعة. لكن هذا التفصيل الى وقتين له فائدة سنعرفها ان شاء الله بعد ان ابين لكم الاوقات الخمسة بالتفصيل. اذا هذان وقتان ذكرناهما، اولا من طلوع الفجر، ليس من صلاة الفجر، من طلوع الفجر، يعني قبل أن تصلي الفجر بمجرد دخول الوقت، إلا ركعتي الفجر اللي هي السنة التي قبل الفجر إلى شروق الشمس، هذا وقت نهي. الوقت الثاني وقت قصير، من طلوع الشمس، من شروق الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا تقريبا ربع ساعة بعد شروق الشمس. الوقت الثالث وقت قصير أيضا، وهو قبل الزوال، يعني قبل الظهر، منتصف النهار، قبل الظهر بشيء يسير، بحوالي 10 دقائق أو أقل، قبل أذان الظهر، قبل دخول وقت الظهر بنحو 10 دقائق أو أقل عند منتصف النهار. الوقت الرابع بعد العصر، لكن هنا من صلاة العصر وليس من دخول وقت العصر، لا من صلاة العصر، يعني بعد الصلاة يدخل الوقت. فإذا لم تصلي العصر فليس هناك نهي، ولذلك تصلي قبل العصر أربعا استحبابا، وما شئت أيضا قبل الصلاة كل هذا مباح لك. الخامس من الأوقات وهو بعد العصر إلى قبيل الغروب. الخامس وقت قصير جدا، وهي إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب، إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب، وهذا وقت يعني يكون مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب. إذن الأوقات التفصيلية خمسة، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس هذا وقت طويل، الثاني وقت قصير من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ربع ساعة تقريبا بعد الشروق، الثالث وقت قصير أيضا وهو قبل الظهر بنحو 10 دقائق اللي هو عند منتصف النهار، الرابع وقت طويل من صلاة العصر، مش من دخول العصر لا، من صلاة العصر، يعني النهي يكون بعد أن تصلي العصر، فإذا لم تصلي فلا نهي، إلى قبيل الغروب، إلى أن تتضيف الشمس، تتضيف الشمس يعني تشرع الشمس في الغروب. الوقت الخامس قصير من تضيف الشمس للغروب، يعني من شروعها في الغروب إلى أن يغيب قرص الشمس، يعني إلى أن تغرب الشمس كاملة. طيب لماذا نقسم الأوقات إلى هذا، نقول أوقات طويلة وأوقات قصيرة؟ أولا أقول إن هذه الأوقات أوقات نهي، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع فيها النوافل المطلقة بل ولا المقيدة، لكن يجوز في الأوقات كلها قضاء الفرائض، قضاء الفرائض لا نهي فيه. أمامكم الآن إن الأوقات خمسة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالنوافل المطلقة، أي ليست متعلقة بالفرائض، الفريضة لا نهي عنها، لذلك إذا كان على الإنسان فريضة قضاء فإنه يقضيها ولو كان في وقت نهي. لو فرض أن الآن احنا بعد صلاة العصر ورجل لم يصلي الظهر مثلا أو لم يصلي صلاة مما فاته من قبل، نقول قم الآن وصلي، يقول لك طب ما احنا بعد العصر وبعد العصر نهي، فلا، نقول لا نهي في قضاء الفرائض، لا نهي في قضاء الفرائض، وإنما النهي في النوافل المطلقة وفي النوافل المقيدة أيضا إلا ما سنذكره. طيب مثلا استيقظ رجل قبيل المغرب، قبيل المغرب بنحو 5 دقائق أو 10 دقائق، وقت نهي شديد ووقت قصير، نقول هذا الوقت صلي ولم يكن قد صلى العصر، نقول صلي العصر لا تنتظر حتى تغرب الشمس، بل الواجب أن تصلي العصر، ولا نهي عليك أو في حقك في صلاة العصر لأن هذا وقتها ولم يخرج وقتها بعد. كذلك لو استيقظ رجل بعد شروق الشمس أو على شروق الشمس مباشرة، يعني مثلا الشروق الساعة 5:30 فاستيقظ في 5:30 تماما خرج وقت الفجر، أمامنا ربع ساعة تقريبا ليخرج وقت النهي القصير هذا الذي بعد شروق الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، نقول صلي الفجر ولا تنتظر. فلا يقول أن قائل أريد أن أنتظر حتى يخرج وقت النهي ثم أصلي الفجر، نقول لا، صلي الفجر مباشرة. لكن انتبه، صلي الفجر ولا تصلي الراتبة، لأن هذا وقت نهي عن النوافل. إذن لو استيقظت عند شروق الشمس في 5:30 مثلا بالضبط، وشروق في 5:30 مثلا، فإني أصلي الفجر فورا ولا أنتظر، لكن أؤخر الراتبة إلى ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ربع ساعة من الشروق. لكن لو أني استيقظت بعد ربع ساعة من الشروق فإني أصلي الراتبة قبل صلاة الفجر. طيب لماذا قسمنا الأوقات إلى هذه؟ لأن يجوز قضاء الفرائض كما قلت لكم، وتجوز صلاة الجنازة أيضا من الأمور التي تجوز في حق الإنسان في وقت النهي أن يصلي الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، يعني بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر في الوقت الطويل يصلي الجنازة، وبعد صلاة العصر يصلي الجنازة، لكن لا يصلي الجنازة بعد شروق الشمس وارتفاعها إلى ارتفاع قيد رمح اللي هو في الوقت القصير، ولا قبيل الزوال اللي هو العشر دقائق التي قبل الظهر، ولا في الوقت الثالث القصير الذي هو قبيل الغروب بربع ساعة تقريبا. يبقى احنا عندنا وقتان طويلان اللي هما من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، الثاني من صلاة العصر إلى قبيل الغروب، هذان وقتان طويلان. الأوقات الثلاثة القصيرة من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ربع ساعة بعد الشروق، وعشر دقائق تقريبا قبل الظهر، وربع ساعة تقريبا أو عشر دقائق قبل المغرب. هذه الأوقات القصيرة لا تصلى فيها الجنازة، وإنما تصلى الجنازة في الأوقات الطويلة التي ذكرناها. فهذا تقسيم مهم. ركعات الطواف، ركعات الطواف أيضا تصلى في كل وقت حتى في الأوقات القصيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن الأوقات القصيرة هذه تصلى، والطويلة أيضا تصلى فيها ركعة الطواف. ما سوى ما ذكرناه فإنه يحرم التطوع به في الأوقات. إذن لا تصلى تحية المسجد في هذه الأوقات، لا تصلى نوافل المطلقة، لا تصلى صلاة الاستخارة، لا حتى سجدة الشكر وسجدة التلاوة. سجدة الشكر صلاة وسجدة التلاوة صلاة كما سيأتي إن شاء الله. حينئذ إذا كان الإنسان يقرأ القرآن بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد شروق الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت نهي، لا نسجد للتلاوة لو مررنا بسجدة تلاوة. كذلك سجدة الشكر، إذا جاءك خبر تسر به أو يفرحك فإنه يشرع أن تسجد سجدة شكر في أي وقت إلا في أوقات النهي التي ذكرناها الخمسة، جميع الأوقات الخمسة المذكورة لا يتطوع فيها ولا تصلى فيها الرواتب أيضا. يعني مثلا يقول قائل: لم أصلي راتبة الظهر التي بعدها وتذكرت ذلك بعد صلاة العصر، هل أقضي راتبة الظهر؟ أقول لا، لا تقضيها بعد العصر، لأن بعد العصر وقت نهي، لكن لو كان قبل صلاة العصر نعم لك أن تقضيها. يقول مثلا: فاتتني راتبة الفجر اللي قبل الفجر ركعتان، فاتته هاتان الركعتان حتى صلى الفجر، بعد صلاة الفجر نقول لا تصلي هذه الراتبة إلا بعد خروج وقت النهي، بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح. وفي هذه المسائل خلاف، لكن هذا الذي ذكرناه هو ما نعمل به ونراه راجحا ونفتي به. هذا ما يتعلق بالنوافل المطلقة. بعد ذلك كما أمامكم النوافل المقيدة، النوافل المقيدة عن التي لها ارتباط بشيء معين، بصلاة تكون قبلها أو بعدها أو بوقت ما بسبب من الأسباب. هذه الرواتب المقيدة أمامكم، النوافل المقيدة، وهي أقسام. أولا الرواتب. الرواتب هي الصلوات التي لها ارتباط بالصلوات الخمس. رواتب الصلوات الخمس يعني الصلوات المرتبطة بالصلوات الخمس المفروضة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الرواتب عشر، الرواتب عشر، وهي مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يتركها، بل إذا واظب على تركها كان ذلك قادحا في عدالته كان ذلك قادحا في عدالته. هو لا يأثم لكن ذلك يقدح في العدالة ويدل على الزهد في الخير. طيب الرواتب 10، وانتبه معي، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها أي بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 10. هناك ما هو قبلي وهناك ما هو بعدي. قبلي يعني قبل الصلوات، وبعدي يعني بعد الصلوات. ما الرواتب القبلية؟ الرواتب القبلية راتبة الفجر ركعتان قبلها، وراتبة الظهر ركعتان قبلها. يبقى 4 ركعات، 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر، هذه رواتب قبلية. هناك رواتب بعدية يعني بعد الصلاة، اللي هي راتبة الظهر ركعتان بعدها، لأن الظهر فيه قبل وفيه بعد، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. إيه فائدة قبل وبعد؟ يعني ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أننا نقول الراتبة القبلية من دخول وقت الصلاة إلى الشروع فيها، والبعدية بعد الصلاة إلى خروج وقتها. انتبه، الراتبة القبلية من دخول وقت الصلاة إلى أن تبدأ في الصلاة، إلى أن تصلي تلك الصلاة المفروضة. وأما الراتبة البعدية فبعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. إذن راتبة الفجر تبتدئ من دخول وقت الفجر إلى أن أبدأ في صلاة الفجر، هذا زمان لركعتي الفجر، لراتبة الفجر. إذا صليت الفجر خلاص انتهى وقتها، وإنما تقضى بعد ذلك، بعد خروج وقت النهي، بعد شروق الشمس بربع ساعة. راتبة الظهر القبلية من دخول وقت الظهر إلى أن أشرع في صلاة الظهر، دي القبلية. البعدية من بعد صلاة الظهر إلى العصر، ممتدة ما دام وقت الصلاة لم يخرج، فالراتبة البعدية باقية. راتبة المغرب من بعد صلاة المغرب، لأنها بعدية، فمن بعد صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء. راتبة العشاء من بعد صلاة العشاء إلى صلاة إلى دخول وقت الفجر، ممتدة. إذا صليت صلاة وكان لها راتبة قبلية ولم أصليها، فإن صلاتها بعد الصلاة قضاء، حتى لو كان الوقت باقيا، حتى لو كان وقت الصلاة باقيا. يعني مثال ذلك، الظهر لها راتبة قبلية، لم أصلي الراتبة القبلية حتى أقيمت الصلاة، فصليت الظهر وفاتتني الراتبة القبلية، هل أصليها بعد الظهر؟ نعم، ولكنها تكون قضاء. فإن قال قائل كيف تكون قضاء ووقت الظهر باق؟ نقول نعم، وقت الظهر باق بالنسبة للظهر وللراتبة التي بعد الظهر، وأما الراتبة التي قبل الظهر فانتهى وقتها عند صلاة الظهر. إذن الراتبة القبلية إن صليت الصلاة كانت قضاء بعدها، والبعدية ممتدة من الصلاة إلى خروج وقت تلك الصلاة. فالرواتب 10، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هناك سنن أخرى غير الرواتب، يعني تزيد، يعني الظهر يسن قبلها 4 وبعدها 4 ركعات، يعني الراتبة 2 وتزيد أيضا، تزيد 2، ف4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. يعني إذن لو أنك ستصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، ف4 منها رواتب، 2 قبلها و2 بعدها، و4 ليست رواتب، وإنما هي مستحبة لكنها ليست راتبة. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، اللي هي 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. يبقى احنا زدنا 12، زدنا ركعتين قبل الظهر، لكن الراتبة 10. طيب من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، لكن الراتبة أيضا 2 و2 قبل، 2 قبل و2 بعد بالنسبة للظهر، وما زاد فإنه مستحب لكنه ليس راتبة. طيب قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن قبل العصر السنة ليست راتبة، سنة لكنها ليست راتبة. ما معنى راتبة؟ راتبة يعني مرتبة على الصلوات، متأكدة، سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. لكن 4 قبل العصر سنة لكنها ليست راتبة. تصلي بعد المغرب 6 ركعات سنة لكنها ليست راتبة. إذن هذا ما يتعلق بالرواتب القبلية والبعدية. الثاني من الصلوات المقيدة الضحى. الضحى لماذا كانت مقيدة؟ لأنها لها وقتا، لها وقتا معينا. احنا قلنا الصلاة اما مطلقة، النفل اما مطلق ليس له وقت مفتوح في اليوم والليلة على مدار اليوم والليلة الا في اوقات النهي الخمس، لكن المقيدة لها وقت محدد او لها سبب محدد. فالرواتب لها وقت محدد فهي مقيدة. الضحى ايضا صلاة مقيدة. لماذا مقيدة؟ لان لها وقتا معينا، تبتدئ من خروج وقت النهي اللي هو بعد شروق الشمس بربع ساعة الى الوقت النهي الثاني الذي هو قبل الظهر بنحو 10 دقائق، وقت طويل. صلاة الضحى تبتدئ من بعد خروج وقت النهي اللي هو بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا الى قبيل الظهر بحوالي 10 دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى. صلاة الضحى اقلها ركعتان واكثرها ثمان، اقلها ركعتان واكثرها ثمان، تصليها في اي وقت من هذه الاوقات. وافضل وقت للضحى اخر وقتها، افضل وقت للضحى اخر وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الاوابين حين ترمض الفصال، اي حين يشتد الحر فتقوم الفصال، يعني صغار الجمال والابل تقوم من شدة حرارة الارض، وهذه تكون قبل الظهر، يعني في وقت اللي هو قبل الزوال بشيء يسير، يعني في اخر الوقت قبل الظهر. احنا قلنا قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا وقت نهي، فقبيل هذا الوقت تشرع في صلاة الضحى، هذا افضل وقتها. وان صليتها في اول النهار بعد خروج وقت النهي اللي هو بعد الشمس بربع ساعة فلا بأس، هذا ايضا طيب. صلاة الضحى مستحبة يصليها الانسان غبا. ما معنى غبا؟ اي يصليها يوما ويترك يوما. المستحب في الضحى أن تفعل يوما وتترك يوما، صليها يوما وتتركها يوما. أيضا من النوافل المقيدة، احنا وضعنا نقاطا حتى نعمل الفكر في النوافل المقيدة. من النوافل المقيدة صلاة تحية المسجد. لماذا مقيدة؟ لأنها مرتبطة بدخول المسجد، تصلى في غير وقت النهي. إذا دخلت المسجد فهذه نافلة مقيدة. من النوافل المقيدة أيضا التراويح. التراويح نافلة مقيدة؟ نعم التراويح نافلة مقيدة. ما وجه كون التراويح نافلة مقيدة؟ أنها تصلى بعد العشاء. إذا التراويح من النوافل المقيدة ولها أحكام. طيب من النوافل المقيدة أيضا الوتر، لأنه يكون بعد صلاة العشاء، فهو ممتد من صلاة العشاء إلى الفجر، فهو نافلة مقيدة. كل ما كان مرتبطا بوقت أو مرتبطا بسبب من الأسباب فإنه يقال فيه نفل مقيد. طيب التراويح نتكلم عليها باختصار، هي من السنن أيضا وتكون في رمضان، وهي ولها صفة أكثر الفقهاء يستحبون، أكثر الفقهاء في المذاهب الأربعة يستحبون أن تزيد على 11 ركعة. فالمعتمد والمشهور أنها تكون 20 ركعة غير الوتر. الوتر 3 ركعات، يبقى المجموع 23 ركعة، يكون لك 23 ركعة. 20 ركعة تراويح وثلاث ركعات وتر، هذه مفتوحة، يعني أقصد أنها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في رمضان، في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، هذه التراويح إن صليت 11 ركعة فلا حرج. لكن الحرج كل الحرج، الحرج كل الحرج أن يقال إنه لا يجوز أن تصلي أكثر من 11 ركعة. صلاة التراويح وقتها بعد العشاء في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، هذا من حيث الوقت. ثانيا عددها 20 ركعة، ومن الفقهاء من قال 36، ومنهم من زاد ومنهم من نقص. طيب المشهور الآن في المساجد أننا نصليها 11 ركعة، لا بأس صلي 11 ركعة، لكن لا تظن أن الزيادة على 11 ركعة ليست مشروعة، بل إن الزيادة على 11 ركعة مستحبة إذا كان الإنسان لا يؤدي 11 ركعة على الوجه الذي كان يصليها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. عائشة رضي الله عنها تقول: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. جميل، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، شوف بقية الحديث، يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، إلى آخر الحديث. فكان يصلي ليلا طويلا كما قال تعالى: قم الليل إلا قليلا، كان يصلي ويطيل الصلاة. فالسنة إذا أردت أن توافق السنة أن تأتي بالإحدى عشرة ركعة بتطويل على الوجه الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يظن الإنسان أنه يصلي أحد إحدى عشرة ركعة في نصف ساعة ولا في ساعة ويترك معظم الليل ويقول لا أزيد حتى أوافق السنة، فهذه ليست السنة. ليست السنة أن تصلي ساعة في ليالي رمضان وتترك بقية الليل. السنة أن تستوعب الليل أو معظمه بالصلاة، أن تستوعب معظم الليل بالصلاة. ما استطعت أن تصلي فصلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. إذن لم يحدد عددا بل قال مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. لذلك أجمع العلماء، وأقول هنا وأكرر، أجمع العلماء على أن صلاة الليل ليس لها حد محدود، يعني لا تقيد بإحدى عشرة ركعة. فمن قال من المعاصرين إنه لا يجوز أن تصلي بعد إحدى عشرة ركعة فهذا القول بدعة وخروج عن إجماع المسلمين. تقييد الصلاة بالليل بإحدى عشرة ركعة واعتقاد أن الزيادة على إحدى عشرة ركعة بدعة، هذا بدعة في حد ذاته وخلاف إجماع المسلمين. حكى هذا الإجماع ابن عبد البر وأبو زرع العراقي وغيرهما من أهل العلم، حكوا الإجماع على أن صلاة الليل ليس لها حد. كل العلماء يقولون صلاة الليل ليس لها حد، هكذا دل الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهكذا أجمع المسلمون. بل ومن الأمور الغريبة أن هؤلاء الذين يقولون لا تصلي بعد إحدى عشرة ركعة يخرقون الإجماع من وجه آخر. نحن الآن إذا صلينا إحدى عشرة ركعة على قولهم اللي بيقولوا بدعة، بعد إحدى عشرة ركعة بدعة أن تصلي، معنى ذلك أني إذا قمت إلى الصلاة بعد إحدى عشرة ركعة ينهوني عن الصلاة، يقولون لا تصلي. فمن قال إن الليل وقت نهي عن الصلاة؟ إحنا قلنا أوقات النهي خمسة، هذه التي ذكرناها أوقات النهي، ليس هناك غيرها بإجماع العلماء، ما فيش وقت سادس. فمن قال إن الليل وقت نهي عن الصلاة فقد خرق إجماع المسلمين وخالف الأمة في ذلك. فالذي يترك الصلاة بعد 11 ركعة نقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك خلاص أنا صليت 11 ركعة ولا يشرع لي أن أصلي بعد 11 ركعة. نقول له كيف تقول إن الليل وقت نهي عن الصلاة؟ هذا خروج عن إجماع المسلمين من وجه آخر. فهذا خلاف الإجماع من وجهين: الوجه الأول تقييد العدد بإحدى عشرة، هذا خلاف الإجماع. الثاني أنك تنهى الناس عن الصلاة بعد إحدى عشرة ركعة، وهذا أيضا خلاف الإجماع. ونحن نرى مهازل في هذا الباب، يكون مثلا في الحرم الإمام صلى يصلي 20 ركعة التراويح، فتجد بعض الناس بعد إحدى عشرة ركعة يجلس ويقطع الصف. طيب يا فلان لماذا لا تصلي مع الناس؟ يقول لك لا نزيد على 11 ركعة، هذا غلط. ثم تجلس وتقطع الصف وتضيق على الناس في الحرم، وقطع الصف أيضا منهي عنه، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فنسأل الله أن يفقهنا في الدين. إذن هذا ما يتعلق بالصلوات، الصلوات المقيدة ذكرنا منها الرواتب، ذكرنا منها الضحى، التراويح، كذلك الوتر. الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، إن صليت ركعة واحدة فلا بأس، وإن صليت ثلاثا فهذا أفضل وتسلم بعد ركعتين. صلاة الوتر لها وقت، صلاة الوتر لها وقت، أول وقتها بعد صلاة العشاء وآخر وقتها طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فقد انتهى زمن الوتر. طيب أقل الوتر ركعة، كلام عن الوتر في ثلاثة محاور: الوقت عرفنا من العشاء، من صلاة العشاء إلى الفجر. الثاني أقله ركعة. الثالث أكثر الوتر 11 ركعة. طيب صفة الوتر، أصلي الوتر ركعة واحدة خلاص ركعة واضحة، أو أصلي ثلاث ركعات، فبعد أسلم بعد ركعتين، أسلم بعد ركعتين ثم أقوم إلى الثالثة، وهذا أفضل. ويجوز أن أسرد الثلاث من غير تشهد بعد الثانية، يعني ثلاث سردا، ليست كالمغرب نوع التشهد بعد الركعة الثانية، لا، وإنما ثلاث سردا بعد الثانية تقوم مباشرة إلى الثالثة من غير تشهد أوسط، فهذا أيضا لا بأس به. تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد بعد الفاتحة. ويسن القنوت بعد الرفع من الركوع في رمضان وفي غير رمضان، ودعاء القنوت المشهور: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، إلى آخر الدعاء، وإن زدت عن هذا فلا بأس. طيب إن صليت 5 ركعات أيضا تسرد الركعات ولا تجلس إلا في التشهد الأخير، وكذلك إذا صليت 7 ركعات تسردها ولا تجلس إلا في التشهد الأخير في الركعة السابعة، و9 ركعات تجلس بعد الثامنة تشهدا ثم تجلس في التاسعة، و11 ركعة كذلك، وإن شئت أن تصلي ركعتين ثم توتر بواحدة فلا بأس بذلك، يكون الوتر منفصلا عن الركعات التي قبله، وركعة واحدة منفصلة عن 10 ركعات قبلها، هذا أيضا جاءت به السنة. كل هذه الصفات ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشهور عند الناس ركعة أو 3 ركعات، والثلاث الأفضل أن تكون بتسليمتين، تسلم بعد ركعتين ثم تقوم إلى الثالثة. هذا ما يتعلق بالوتر، وعرفنا أيضا صلاة التراويح وما يتعلق بها من أحكام. أيضا من النوافل المقيدة صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كما هو مبين أمامكم نتكلم عليها في عنصرين: وقت صلاة الكسوف، والثاني عدد صلاة الكسوف. صلاة الكسوف لها وقت، وهو عند كسوف أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر، كسوف الشمس وكسوف القمر، يقال كسوف وخسوف كلاهما سواء. إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، أو خسفت الشمس أو كسف القمر كلاهما سواء، المهم عند كسوف أحد النيرين، خسوف كلي أو جزئي، تشرع صلاة الكسوف، وهي صلاة مؤكدة لا ينبغي تركها، وتبتدئ عند الخسوف، عند رؤية الخسوف وليس عند الإخبار به. يعني مثلا يقولون سيحصل خسوف أو كسوف للشمس أو للقمر مثلا الساعة كذا، ثم ننظر إلى قرص الشمس أو ننظر إلى القمر فلا نجد نرى بأعيننا خسوفا، إنما نصلي عندما نرى خسوفا أو كسوفا. لو قيل مثلا الساعة 10 هناك خسوف، ثم إننا لم نرى بأعيننا إلا في 10:30، تبتدئ الصلاة عند 10:30 وليس عند خبر الفلكيين، لأن ذلك مرتبط بالرؤية. فإذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طيب صلاة الكسوف صليها ركعتين، عددها ركعتان المستحب، يعني ركعتان طويلتان ب4 ركوعات، هذا المستحب في صلاة الكسوف، ركعتان طويلتان ب4 ركوعات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين، ركع في كل ركعة 2 ركوعين، يعني كيف هذا؟ ابتدأ الصلاة فقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة نحو سورة البقرة، تطويل شديد، ثم ركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم رفع فقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة نحو سورة آل عمران، يبقى ركع مرتين وقرأ الفاتحة مرتين وقرأ بعد الفاتحة سورتين طويلتين، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون الذي قبله، كما أن القيام الثاني دون الذي قبله، ثم صلى الركعة الأولى على صفتها سجد سجدتين وأطال، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ فأطال لكن دون القيام الثاني اللي في الركعة اللي فاتت، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه أيضا دون الركوع الذي قبله، كل ركوع دون الذي قبله في المدة، وكل قيام دون الذي قبله، لكن الكل طويل. بعدما رفع من الركوع أيضا قرأ الفاتحة وقرأ سورة لكنها دون القيام الذي قبله، ثم ركع دون الركوع الذي قبله، يبقى في كل ركعة ركع ركوعين وسجودين، فالمجموع 4 ركوعات و4 سجودات أو 4 سجدات. فإن صلاها كصلاة النافلة العادية ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس، لكن هذا الذي ذكرناه هو المستحب. إذن وقتها من كسوف الشمس أو القمر إلى زواله، حتى لو ظل 2 أو 3 ساعات أو كان 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة، من ابتداء الخسوف إلى زواله، فإذا زال ونحن في الصلاة أسرعنا في إنهائها، إذا زالت الخسوف ونحن في الصلاة أسرعنا في إنهائها. وعددها كما ذكرنا، هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف. بقي الكلام على صلاة الاستسقاء وسجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجود السهو، هذا سيكون موضع درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وننبه إخواننا المشاهدين الكرام على أنه في الدرس القادم إن شاء الله سننهي كتاب الصلاة بهذا الذي ذكرناه، لي أحكام صلاة الاستسقاء وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو، ونفتح باب الأسئلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في كل ما ذكرناه من أبواب الفقه في الطهارة والصلاة. الحلقة القادمة إن شاء الله ننتظر أسئلة الإخوة المشاهدين الكرام والمشاهدات. إذا كان عند أحد سؤال يتعلق بالفقه من الطهارة إلى الصلاة، فإنه يتفضل مشكورا يسأل ونجيب عليه. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار علمي قبل كباره بحسن الفاتحة.